الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، كما وأنني أذكركم بتذكير غيركم وبدعوة غيركم لتعم الفائدة ولينتشر الخير. وأذكر أننا في مجلس قراءة كتاب تدريب الراوي، هو لتحصيل السند والتلقي، وليس شرحا أو تفصيلا لكل حرف وكلمة. هذا يحتاج فيه إلى زمن وإلى وقت طويل، ويحتاج فيه إلى يعني عمر. فإذا الأصل هو الآن، والمقصود هو تحصيل الكتاب بالتلقي، ثم أخذ هذا الكتاب بالسند، وليس شرحا لكل عباراته. هناك كتب مطولة وواسعة وفيها الشروح الكثيرة والتفصيلات الكثيرة في مسائل علم المصطلح والدراية والرواية. إذن المقصود هو مجلس تلقي الكتاب بالسند، ونعلق على بعض المواضع لأجل بعض الفوائد، وهذا ليس شرحا لكل كلمة أو لكل الكتاب. نذكر بإخلاص النية لله تعالى، ونبدأ بدرسنا متوكلين على الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، لله تبارك وتعالى. يقول السيوطي رحمه الله: الحديث فيما قال الخطابي في معالم السنن وتبعه ابن الصلاح ينقسم عند أهله على ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، لأنه إما مقبول أو مردود. والمقبول إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، والأول الصحيح والثاني الحسن، والمردود لا حاجة إلى تقسيمه لأنه لا ترجيح بين أفراده. واعترض بأن مراتبه أيضا متفاوتة، فمنه ما يصلح للاعتبار وما لا يصلح كما سيأتي، فكان ينبغي الاهتمام بتمييز الأول من غيره. وأجيب بأن الصالح للاعتبار داخل في قسم المقبول، لأنه من قسم الحسن لغيره، وإن نظر إليه باعتبار ذاته فهو أعلى مراتب الضعيف. وقد تفاوتت مراتب الصحيح أيضا، ولم تنوع أنواعا، وإنما لم يذكر الموضوع لأنه ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحا، بل بزعم واضعه. وقيل الحديث صحيح وضعيف فقط، والحسن مندرج في أنواع الصحيح. قال العراقي في نكته: ولم أرى من سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكور، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن، وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة، ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث، وهو إمام ثقة، فتبعه ابن الصلاح. قال شيخ الإسلام ابن حجر: والظاهر أن قوله عند أهل الحديث من العام الذي أريد به الخصوص، أي الأكثر أو الأعظم أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف المتقدم. تنبيه: قال ابن كثير: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح، أو إلى اصطلاح المحدثين. هنا تنبيه: ابن كثير الذي هو تلميذ ابن تيمية، هذا اعترض عليه بعض العلماء في مسائل، وله أمور ذكرها بعض العلماء وما جرى عليه، مثل الفقيه العلامة الإمام تقي الدين الحصني. ثم في تفسيره

فلماذا يذكر بعض الأئمة مثلا المعتزلة إن كان في المصطلح أو في التفسير أو حتى أحيانا في رواية الحديث؟ قال شيخنا رحمه الله: هذا أحيانا يكون من باب الاستظهار عليهم، يعني لا نعتمد عليهم ولا ننقل عنهم فيما شذوا فيه، لا، إنما ما وافقوا فيه علماء أهل السنة أحيانا يروى عنهم وينقل عنهم استظهارا عليهم وعلى جماعتهم وأتباعهم، ولإظهار أنهم وافقوا هم علماء أهل السنة في هذا، وأحيانا يذكر لمعرفة أنهم خالفوا في هذه القضية إن كانوا خالفوا يعني. فإذا هنا المسألة لابد لها من الانتباه، وهي أن لا نتأثر إذا رأينا كتابا لعالم لإمام من أئمة أهل السنة ذكر فيه مثلا فلان أو علان من أهل الضلالة وأهل الزيغ والانحراف، فهذا ليس معناه توثيقا لهم، ليس معناه أن نعتمد عليهم أو أن نرجع إليهم أو إلى مؤلفاتهم أو إلى أقوالهم، لا، إنما عند علماء أهل السنة ما كفى ووفى، ما هو يعني في الطليعة، فعند علماء أهل السنة خلاصة العلم وعندهم التحقيق والمعرفة. فإذا ليحذر، لأن المعتزلة منهم من وصلوا إلى حد الكفر كالذين نسبوا لله الشريك وكذبوا القرآن، ومن لم يصل منهم إلى حد الكفر فهو بدعي فاسق من أهل الكبائر، والعلم يؤخذ عن الثقات. نعم. فإذا قال العراقي: حكاه الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخري المعتزلة، وحكي أيضا عن بعض أصحاب الحديث. قال شيخ الإسلام: وقد فهم بعضهم ذلك من خلال كلام الحاكم في علوم الحديث وفي المدخل كما سيأتي في شرط البخاري ومسلم، وبذلك جزم ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وغيره. وأعجب من ذلك ما ذكره الميانجي في كتاب ما لا يسع المحدث جهله: شرط الشيخين في صحيحيهما ألا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة انتهى. قال شيخ الإسلام: وهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة، فلو قال قائل: ليس في الكتاب حديث واحد بهذه الصفة لما أبعد. وقال ابن العربي في شرح الموطأ: كان مذهب الشيخين أن الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان، قال: وهو مذهب باطل، بل رواية الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في شرح البخاري عند حديث الأعمال: حديث الأعمال يعني حديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. انفرد به عمر، وقد جاء من طريق أبي سعيد رواه البزار بإسناد ضعيف. قال: وحديث عمر وإن كان طريقه واحدا، إنما بنى البخاري كتابه على حديث يرويه أكثر من واحد، فهذا الحديث ليس من ذلك الفن، لأن عمر قاله على المنبر بمحضر الأعيان من الصحابة فصار كالمجمع عليه، فكأن عمر ذكرهم لا أخبرهم. حديث إنما الأعمال بالنيات ورد بألفاظ يعني متقاربة، وعند بعض العلماء فيها زيادة ونقصان، وكثير من العلماء صححوا هذا الحديث، لكن أحيانا قد يتكلم عن سند معين، عن سند معين. فإذا هنا المقصود بحديث الأعمال يعني الأعمال بالنيات. فالحاصل إذا ضعف بعض الحفاظ طريقا من الطرق يكون يتكلم عن هذا الطريق وعن هذا السند وليس عن كل طرق هذا الحديث، بل هو حديث صحيح عند كثير من الحفاظ وفي كثير من طرقه. نعم. قال ابن رشيد: وقد ذكر ابن حبان في أول صحيحه أن ما ادعاه ابن العربي وغيره من أن شرط الشيخين ذلك مستحيل الوجود. قال: والعجب منه كيف يدعي عليهما ذلك ثم يزعم أنه مذهب باطل، فليت شعري من أعلمه بأنه ما اشترطا ذلك، إن كان منقولا فليبين طريقه لينظر فيه،

قال الشافعي فقد تركوا قبلة كانوا إلى عليه. الشام يعني إلى بيت المقدس، يعني إلى المسجد الأقصى. نعم. قال الشافعي فقد تركوا قبلة كانوا عليها بخبر واحد، ولم ينكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم. وبحديث الصحيحين عن أنس إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ دخل رجل فقال هل بلغكم الخبر؟ قلنا وما ذاك؟ قال حرمت الخمر. قال أهرق هذه القلالة يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وبحديث إرساله عليا إلى الموقف بأول سورة براءة. وبحديث يزيد بن شيبان قال كنا بعرفة فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه. وبحديث الصحيحين عن سلمة بن الأكوع أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجلا من أسلم ينادي في الناس إن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان أكل فلا يأكل شيئا الحديث، وغير ذلك. وقد ادعى ابن حبان نقيض هذه الدعوة فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا، وسيأتي تقرير ذلك في الكلام على العزيز. ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي أن بعضهم اشترط في قبول الخبر أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه، واشترط بعضهم أربعة عن أربعة، وبعضهم خمسة عن خمسة، وبعضهم سبعة عن سبعة انتهى. وإذا قيل هذا حديث صحيح فهذا معناه أي ما اتصل سنده مع الأوصاف المذكورة. من أحسن وأنفع وأقوى ما جمعه العلماء في أدلة قبول خبر الواحد ما ذكره مولانا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه في أواخر كتابه الرسالة، الذي هو أول كتاب ألف في أصول الفقه، وهو العمدة والمرجع للعلماء في ذلك. في أواخر هذا الكتاب جمع بابا فصلا كبيرا واسعا بسرد الأدلة على قبول خبر الواحد، وذكر الكثير من الأحكام والأحاديث في هذه القضية. نعم. فإذن وإذا قيل هذا حديث صحيح فهذا معناه أي ما اتصل سنده مع الأوصاف المذكورة فقبلناه عملا بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع به في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، خلافا لمن قال إن خبر الواحد يوجب القطع، حكاه ابن الصباغ عن قوم من أهل الحديث، وعزاه الباجي لأحمد، وابن خويز من داد لمالك، وإن نازعه فيه المازري بعدم وجود نص له فيه، وحكاه ابن عبد البر عن حسين الكرابيسي، وابن حزم عن داود، وحكى السهيلي عن بعض الشافعية ذلك بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان، وإلا فلا يوجبه. وحكى الشيخ أبو إسحاق في التبصرة عن بعض المحدثين ذلك في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبه. أما ما أخرجه الشيخان أو أحدهما فسيأتي الكلام فيه. وإذا قيل هذا حديث غير صحيح، لو قال ضعيف لكان أخسر وأسلم من دخول الحسن فيه، فمعناه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ. والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا، لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة واحدة. ولهذا اضطرب من خاض في ذلك إذ لم يكن عندهم استقراء تام، وإنما رجح كل منهم بحسب ما قوي عنده، وخصوصا إسناد بلده لكثرة اعتنائه به، كما روى الخطيب في الجامع من طريق أحمد بن سعيد الدارمي قال سمعت محمود بن غيلان يقول قيل لوكيع بن الجراح هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، أيهم أحب إليك؟ قال لا نعدل بأهل بلدنا أحدا. قال أحمد بن سعيد فأما أنا فأقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أحب إلي، هكذا رأيت أصحابنا يقدمون. فالحكم حينئذ على إسناد معين بأنه أصح على الإطلاق مع عدم اتفاقهم ترجيح بغير مرجح. قال شيخ الإسلام مع أنه يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض

وهو آخر من حدث عنه. قال أخبرنا أبو علي الرصافي، قال أخبرنا هبة الله بن محمد، قال أخبرنا أبو علي التميمي، قال أخبرنا أبو بكر القطيعي، قال حدثنا عبد الله بن أحمد، قال حدثني أبي، قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. أخرجه البخاري مفرقا من حديث مالك، وأخرجها مسلم من وفي نسخة بيع التمر بالتمر، وفي نسخة بيع التمر بالتمر. وأخرجه البخاري مفرقا من حديث مالك، وأخرجها مسلم من حديث مالك، إلا النهي عن حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر. تنبيهات: الأول، اعترض مغلطاي على التميمي في ذكره الشافعية برواية أبي حنيفة عن مالك إن نظرنا إلى الجلالة، وبابن وهب والقعنبي إن نظرنا إلى الإتقان. قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: فأما أبو حنيفة فهو وإن روى عن مالك كما ذكره الدارقطني، لكن لم تشتهر روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي. وأما القعنبي وابن وهب فأين تقع رتبتهما من رتبة الشافعي؟ وقال العراقي فيما رأيته بخطه: رواية أبي حنيفة. الآن نحن ذكرنا مكاتبة منها، قلنا منها أي من حلب، نحن ما قلنا من زينب لعل البعض يسأل، إنما قلنا منها مكاتبة منها أي من حلب، يعني جاءه الكتاب من حلب. نعم. وقال العراقي فيما رأيته بخطه: رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطني في غرائبه وفي المدبج ليست من روايته عن نافع عن ابن عمر، والمسألة مفروضة في ذلك. قال: نعم، ذكر الخطابي حديثا كذلك في الرواة عن مالك. وقال شيخ الإسلام: أما اعتراضه بأبي حنيفة فلا يحسن، لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك، وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال. وأيضا فإن رواية أبي حنيفة عن مالك إنما هي فيما ذكره في المذاكرة، ولم يقصد الرواية عنه كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة وقرأ عليه الموطأ بنفسه. وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي فقد قال الإمام أحمد إنه سمع الموطأ من الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي له عن مالك بكثرة، قال: لأني رأيته فيه ثبتا. فعلل إعادته لسماعه وتخصيصها بالشافعي بأمر يرجع إلى التثبت، ولا شك أن الشافعي أعلم بالحديث منهما. فيما سبق نعم ذكر الخطيب وليس الخطابي، ولعله سبق لسان. نعم، قال: نعم، ذكر الخطيب حديثا كذلك. فإذا قال: نعم، أطلق ابن المديني أن القعنبي أثبت الناس في الموطأ، والظاهر أن ذلك بالنسبة إلى الموجودين عند إطلاق تلك المقالة، فإن القعنبي عاش بعد الشافعي مدة، ويؤيد ذلك معارضة هذه المقالة بمثلها، فقد قال ابن معين مثل ذلك في عبد الله بن يوسف التنيسي. قال: ويحتمل أن يكون وجه التقديم من جهة من سمع كثيرا من الموطأ من لفظ مالك، بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه. وأما ابن وهب فقد قال غير واحد إنه كان غير جيد التحمل، فيحتاج إلى صحة النقل عن أهل الحديث أنه كان أتقن الرواة عن مالك. نعم، كان كثير اللزوم له. قال: والعجب من ترديد المعترض بين الأجلية والأتقنية. وأبو منصور إنما عبر بأجل، ولا يشك أحد أن الشافعي أجل من هؤلاء لما اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقديمه. وأيضا فزيادة إتقانه لا يشك فيها من له علم بأخبار الناس، فقد كان أكابر المحدثين يأتونه فيذاكرونه بأحاديث أشكلت عليهم، فيبين لهم ما أشكل ويوقفهم على علل غامضة، فيقومون وهم يتعجبون، وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل. قال: لكن في إرادة كلام أبي منصور في هذا الفصل نظر، لأن المراد بترجيح ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر على غيرها، إن كان المراد به ما وقع في الموطأ فرواته فيه سواء من حيث الاشتراك في رواية تلك الأحاديث، ويتم ما عبر به أبو منصور من أن الشافعي أجلهم.

وقال البزار: رواية علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص أصح إسناد يروى عن سعد. وقال أحمد بن صالح المصري: أثبت أسانيد أهل المدينة إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة. قال الحاكم: وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام عن أبي هريرة. وأثبت أسانيد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. وأثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. وأثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة. قال شيخ الإسلام ابن حجر: ورجح بعض أئمتهم رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. وقال هنا عند قوله رجح بعض أئمتهم أي الشاميين يعني. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ليس بالكوفة عن علي حديث أصح من هذا الإسناد. يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي. وكان جماعة لا يقدمون على حديث الحجاز شيئا حتى قال مالك: إذا خرج الحديث عن الحجاز انقطع نخاعه. وقال الشافعي: إذا لم يوجد الحديث في الحجاز أصلا ذهب نخاعه. حكاه الأنصاري في كتاب ذم الكلام. وعنه أيضا: كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا تقبله، وإن كان صحيحا ما أريد إلا نصيحتك أو لا فلا تقبله. وقال مسعر: قلت لحبيب بن أبي ثابت: أيما أعلم بالسنة، أهل الحجاز أم أهل العراق؟ فقال: بل أهل الحجاز. وقال الزهري: إذا سمعت بالحديث العراقي فأرود به ثم أرود به. وقال طاووس: إذا حدثك العراقي 100 حديث فاطرح 99. وقال هشام بن عروة: إذا حدثك العراقي 1000 حديث فألق 990 وكون من الباقي في شك. وقال الزهري: إن في حديث أهل الكوفة دغلا كثيرا. وقال ابن المبارك: حديث أهل المدينة أصح وإسنادهم أقرب. وقال الخطابي: أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة أو مكة والمدينة، فإن التدليس عنهم قليل والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز. ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة ومرجعها إلى الحجاز أيضا. ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم. والكوفيون مثلهم في الكثرة، غير أن رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل. وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع، وما اتصل منه مما أسده الثقات فإنه صالح، والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ. وقال ابن تيمية: اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام. وهنا كما شرحنا في البداية، يعني أهل السنة هم الأصل وهم المرجع، أما ابن تيمية مجسم مشبه، بل كما قال الحافظ العراقي: علمه أكبر من عقله. نعم. وكما سبق قال الخطيب: أصح طرق السنن وليس الخطابي. الرابع: قال أبو بكر البرديجي. الشيخ أحمد له ميول إلى الخطابي، كان يقرأ في كتابه. الرابع: قال أبو بكر البرديجي: أجمع أهل النقل على صحة حديث الزهري عن سالم عن أبيه وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة من رواية مالك وابن عيينة ومعمر والزبيدي وعقيل ما لم يختلفوا، فإذا اختلفوا توقف فيه. قال شيخ الإسلام: وقضية ذلك أن يجري هذا الشرط في جميع ما تقدم، فيقال إنما يوصف بالأصحية حيث لا يكون هناك مانع من اضطراب أو شذوذ. فوائد لأصل قضية ابن تيمية: من أراد يرجع إلى كتاب المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية لشيخنا المحدث الهرري رحمه الله، فإنه شفى وكفى في هذه القضية. ابن تيمية له مئات العبارات صرح فيها بالتجسيم والتشبيه والقعود والجلوس في حق الله، والله ليس كمثله شيء، وحرم الاستغاثة والتوسل وشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وخرق الإجماع في مسائل كثيرة قيل تبلغ 60 كما ذكر الحافظ العراقي. إذن من أراد أن يعرف حقيقة ابن تيمية فليرجع إلى كتاب المقالات السنية